اللهم انصر من لم ينصر من بلاد المسلمين، اللهم اغذ قلوبنا بالايمان وبلادنا بالانصار. هذا الجلال والاكرام، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.